المواقف في يوم القيامة كثيرة، سواء مواقف الأنبياء أو مواقف غيرهم. يؤتى برجل في يوم القيامة فيسأل الله تعالى: ما عمل؟ ما عندك من عمل؟ فيقول: يا ربي، ما عندي من عمل غير أني كنت رجلا تاجرا فكنت أداين الناس. يعني يأتي واحد يأخذ مني بضاعة بالدين، أو يأتي شخص محتاج ويطلب مني دينا مالا، فأعطي هذا بضاعة بمئة درهم أو ألف درهم، وأعطي هذا دينا سلفا، أعطيه مثلا أسلف عشرة دراهم عشرين درهم، ثم أرسل عمالي يتقاضون عندي، ناس يذهبون يقولون لهذا: أنت ما سددت المال، أعطنا، وأنت عليك عشرة دراهم ما سددت من زمان، وأنت وعدتنا أن تسدد آخر الشهر، والآن قد مضى شهران وثلاثة، وأنت أخذت البضاعة منذ سنة وما سددت إلى الآن، يتقاضون من الناس. قال: فأقول لهم: أنظروا المعسر وضعوا عن المعسر، اللي تجدونه لا يستطيع يسدد يقول: أنا نعم المفترض أني أسدد هالشهر، لكن والله ما عندي، أخروني. لا تشددوا على الناس، أخروه. والشخص الذي يقول: أنا أخذت بضاعة بألف لكن ما أستطيع أسدد إلا 900 لأني ما ربحت فيها أو كذا، سامحوه وخذوا منه. أنظروا المعسر وضعوا عن المعسر. هذا يا ربي اللي عندي من عمل. فيقول الله تعالى: فأنا أحق بالرحمة، أو قال بالمسامحة، منك. فيعفو الله تعالى عنه. أي عمل صالح تعمله اليوم ترى ما يضيع عند رب العالمين، والله أي عمل صالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي واحد سواء كان العمل صغيرا أو كبيرا تراه يوم القيامة.